حديث 1196 بحديث رد ابن ديار بتن كاهنا خبزان كو شيطانا اتصالات الجلع كدهي عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة يخد جرازي بتن زوج النبي صلى الله عليه وسلم فابن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشة يقول پیغمبري بصلاة خد لبن تقول إن الملائكة تنزل في العنان عندك ملائكة تنخار النف عنانه وهو السحاب عنانجك بحث عورايا فتذكر الأمر بجد بحث شولكك قضي في السماء حكم يبهات يكرن العصمان فتسترق الشياطين السم فتسمعه بجد شيطان دخل بأخفتن إذن لرابن قهي خدني فتوحيه إلى الكهان درابن بكا هنا بيجن بيجاه النخيف زانكا فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم القلب راسبية صدرة وش نخده كانت